القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا لما علق من سال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل الابتسام، وانت قلبي وانت املي، قول لي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة، وشعارنا خليك في البيت واحنا هنسليك بأجمل الأغنيات والمسابقات أيضا اللي ممكن يشارك فيها كل أفراد الأسرة. الأسبوع الماضي مستمعينا كان سؤالنا لحضراتكم عن النجمات اللي شاركوا العندليب عبد الحليم حافظ أفلامه وغنى لهم بشكل خاص، وشارك معنا عدد كبير من الأصدقاء، منهم الأستاذة إناس عبد الحافظ، الأستاذ عماد يوسف، والأستاذة فوزية أبو علوان، وفازت معنا الأستاذة ميرفت الشيخ اللي قدرت تتوصل لكل الإجابات الصحيحة وقالت إنها شاركت هي وبناتها في هذه المسابقة، وبنهديها الليلة أغنية هي طلبت إنها تكون للفنانة وردة الجزائرية. مستمعينا، وإنتوا بتسمعوا الأغنية مع أفراد أسرتكم الليلة، فكروا يا ترى الأغنية اللي هتسمعوها كانت من فيلم إيه؟ وهي دي مسابقتنا الليلة لحضراتكم، وخليك في البيت وإحنا هنسليك. ومسا النور والهنا. مسا النور والهنا عن موجود من هنا واللي جاي لنا. مسا النور والهنا على الموجود من هنا واللي جاي لنا. مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة. مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة. واللي يشرب هالزادة ملوش مكان هنا سهران وحيد. قل له نفتوك حبايبك حب انت من جديد. مثلي عني جنبك واللي سهران وحيد. قل له نفتوك حبايبك حب انت من جديد. داوي الهوى بهوى خد مبدأ الدواء. داوي الهوى بهوى خد مبدأ الدواء. واسأل صاحب مكرم وتعلم زي مسا النور والهنا مستمعينا من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي وصوت الرائعة وردة الجزائرية في سهرتنا موجة نغم. وخليك في البيت واحنا هنسليك. وسؤالنا الليلة عن أسماء الأعمال الفنية لكل أغنية هنسمعها الليلة. وطبعا مسا النور والهنا كانت من فيلم آه يا ليل يا زمن. ولسه مستمعينا بندعو كل أفراد الأسرة اللي بيسمعونا إنهم يشاركوا في مسابقتنا ويشوفوا يا ترى مين فيهم اللي هيكون الفائز الليلة. والأغنية القادمة مستمعينا للفنانة فايزة أحمد غنتها في فيلم شهير جدا. يا ترى اسم الفيلم إيه اللي غنت فيه يما القمر على البال؟ يما القمر على البال نور أعلام معينا وموجة نغم. وشعرنا خليك في البيت واحنا هنسليك بمسابقة عن أسماء الأعمال الفنية لكل أغنية هنسمعها الليلة مع حضراتكم. وأغنية يما القمر على الباب من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي واسمعناها طبعا في فيلم تمر حنة إجابة صحيحة. والأغنية القادمة مستمعينا هتكون من مسرحية لفؤاد المهندس والطفلة رانيا عاطف. والمطلوب اسم المسرحية اللي غنوا فيها أغنية يا حتة مارون جلاسي. يا حتة مارون جلاسي والحشو شوكولاتة شوكولاتة الناتة كوناتة نفسي يا بنتي إيه أكلك حتى باتة حتى باتة الناتة كوناتة الدلع وتخلع يا نقع يا اخواتي عرق اللي خلق حق من كل ركن والتاج مستبقى اه يا دلالي عليه عسل يا شربات شربات الناتة كوناتة نفسي يا بنتي ليه اكلك حتى مات على قلبي جيتي وزقيتي قفلتي بابه زقيتي دخلتي جوا سكيتي قفلتي عليك وسكيتي وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية صحيتي قلبي وعنيا رغم انك انتي يا جنية عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا تتتتا الناتا كوناتا وعشان عيونك ليه ابيع انا بطاطا تتتتا الناتا كوناتا اواشتغل سقق وعيش على سقق يا اخواتي عرق اللي خلق كل رؤنا والتاني ما سابق. اه يا دلالي عليه عسل يا شربات شربات الناتك والناتا نفسي يا بنت الايه اكلك حتى بابا حتى بابا الناتك والناتا. يا حتة مارون جلاسي مستمعينا غناء الفنان فؤاد المهندس والطفلة رانيا عاطف في مسرحية هالة حبيبتي. إجابة صحيحة, واللي جاوب صح من مستمعينا يستعد للسؤال التالي. وخليك في البيت واحنا هنسليك بمسابقة الليلة اللي بنقدمها ليشارك فيها كل أفراد الأسرة. ويا ترى مين أكتر حد فيهم هيعرف أسماء الأعمال الفنية اللي تقدمت في كل أغنية. وهيا نستمع الآن لصوت الرائع محمد فوزي من ألحانه وكلمات حسين السيد وماما زمانها جاية. زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادي جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه. ماما زمنها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف ليه مخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه. وفي يوم جاب كم عود ولعهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه قديل اتنين وجعان وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبرت وياه. ماما زمنها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. وسعاد قبلة زعلت منها خالص خالص من شهرين ما بتحفظش الدرس وتكذب وكمان ضاع منها كتابين وبتتشقى جوه الفصل وكان ترتيبها العشرين لما ذكرت وبقت حلوة قبل خدتها مع الشاطرين جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30 ماما زمنها جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والسوبة بتقول وك وك وك مستمعينا ماما زمانها جاية من ألحان وغناء الفنان المتميز جدا محمد فوزي وكتير ما يعرفوش ان الأغنية دي كانت من فيلم مظبوط سفاح النساء وفي ناس كتير فعلا ما كانتش تعرف اسم الفيلم ده ولسه معاكم في مسابقتنا الليلة في سهرتنا موجة نغم ويا ترى ايه اسم الأعمال الفنية اللي تقدمت فيها كل أغنية بنسمعها الليلة والأغنية القادمة لإسماعيل ياسين والطفلة المعجزة فيروز وزفة العروسة ويا ترى تقدمت في فيلم كان اسمه ايه اسمك طاري طاري طاري يا عروسة لا لا لا لا لا يا علي يا ابو علي

وحور الشوق عيني غرقوني وتوبوني هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمشي عين اللي جرحني رمشي عين. مستمعينا رمشي عينه من ألحان محمد الموجي وكلمات مرسي جميل عزيز وغناء الفنان محرم فؤاد في فيلم حسن ونعيمة إجابة صحيحة. ولسه معاكم موجة نغم وشعرنا خليك في البيت واحنا هنسليك على موجات البرنامج العام. ويا ترى ايه اسم الأعمال الفنية اللي قدمت فيها كل أغنية بنعرضها على حضراتكم الليلة؟ والأغنية القادمة للفنانة نجاة الصغيرة أما براوة. مستمعينا أما براوة من ألحان الموسيقار محمد الموجي وصوت الرائعة نجات من فيلم ابنتي العزيزة إجابة صحيحة. والسؤال القادم ممكن يكون سهل جدا لأن الأغنية اللي هنسمعها من فيلم شهير جدا للعندليب عبد الحليم حافظ، يا ترى إيه اسم الفيلم اللي غنى فيه العندليب؟ قولولو فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني أنا بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني حقيقة غناء العندليب عبد الحليم حافظ من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان كمان الطويل في سهرتنا موجة نغم، وطبعا اسم الفيلم شارع الحب. ولسه معاكم مستمعينا وموجة نغم ومسابقة عن أسماء الأعمال الفنية اللي تقدمت فيها كل أغنية هنسمعها الليلة، وخليك في البيت وإحنا هنسليك. والسؤال القادم أيضا سهل جدا جدا، وهنشوف يا ترى مين أسرع واحد في أفراد الأسرة اللي هيقول حالا اسم الفيلم اللي غنت فيه سندريلا سعاد حسني. يا واد يا تقيل قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني، وده قلبي ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني، قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني ياني، وده قلبي ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني، عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني اهو ويمشي ازاي كده كده اهو والضحكه ازاي كده اهو ويقف ويقول انا اهو انا اهو تمثال رمسيس التاني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا ودي يا تقيل يا مشيبها يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا متقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي متقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي وايديه ازاي اهو كده كده ودقنه ازاي اهو كده كده وحوكه ازاي كده هو يقف ويقول انا هو انا هو والكون مش قد مقاسي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مشيبها يا الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة ويحيي ازاي اهو كده كده اهو وينادي ازاي اهو كده كده اهو ويعادي ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو اطول واحد في الحارة يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مشيبها يا دي بلا طويل وانت عاجبها يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مشيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل مستمعينا يا وادي تقيل من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل من فيلم خلي بالك من زوزو ولسه معاكم مستمعينا وموجة نغم وشعارنا خليك في البيت واحنا هنسليك مع كل أفراد أسرتك اللي تقدر تشاركهم في حل مسابقتنا الليلة ويا ترى ايه اسم الأعمال الفنية اللي تقدمت فيهم كل أغنية هنسمعها الليلة والأغنية القادمة مستمعينا من مسرحية شهيرة جدا ومطلوب أسرع إجابة حالا اسم المسرحية اللي تقدمت فيها أغنية حبك جننا اسمك ايه ايه ايه ايه حبك جننا اسمك ايه حب تجنن ما اسمك ايه من كلمات عبد الوهاب محمد والحان بليغ حمدي وغناء الرائعه شاديه والمتميز جدا عبد المنعم مدبولي وطبعا اسم المسرحيه الشهيره رايا وسكينه في سهرتنا موجه نغم. وخليك في البيت واحنا دايما هنسليك باجمل الاغنيات لكبار نجوم الغناء والكتاب والملحنين في مصر والوطن العربي، وكمان بمسابقات تقدروا تشاركوا بيها كل افراد اسرتكم خلال هذه الفتره حتى تمر هذه الايام بسلام ان شاء الله. انتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله مع موجه نغم جديده، وكل الشكر لسامي الحل وخالد القصاص من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع موجه نغم. موجه نغم اعداد وتقديم رشا انور.